لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا أعلم موضعًا في كتاب الله عز وجل قبل أن يأمر الله عز وجل فيه المؤمنين بأمر أخبر عن نفسه أنه يفعله إلا هذا الموضع الواحد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المعهود في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اجتنبوا كذا. أما في هذا الموضع فبدأ الله عز وجل بنفسه وثنى بملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمر بذلك المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا تنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع لذكره وإعلاء لمكانته، ثم إشارة جلية أن هذه الصلاة إنما يعود نفعها الأكبر على المصلي نفسه، فإن الله عز وجل قد كفى نبيه فهو يصلي عليه وسخر ملائكته للصلاة عليه، فما بال صلاتنا نحن؟ أي فائدة لها وإنما هو المصلي نفسه؟ يعود عليه من الخير العظيم والنفع العميم ما لا يأتي له على بال. ولذلك لما قال أبي بن كعب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة من الليل، يعني الدعاء، أكثر الدعاء من الليل، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. في كل مرة يقول هو خير لك، ولم يقل هو خير لي ولك أو خير لي، بل قال هو خير لك. فنفع هذه الصلاة إنما يعود في الأصل على المصلي نفسه: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن يكفك الله عز وجل ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. هذا من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنفعتها على المصلي نفسه. إذن يكفك الله عز وجل ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، في الدنيا قبل الآخرة يعود نفعها على المصلي، أما في الدنيا فهذا والله شيء لا نقول قد جربناه، وإنما قد رأيناه وعايناه وعايشناه. فما من أحد يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد ربك تبارك وتعالى يقرب له البعيد وييسر له العسير، يقضي حاجته ويجيب دعوته. ولذلك كان من آداب الدعاء أن يقدم بين يدي دعائه ثناء على ربه وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: دخل رجل يعني المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. فلما انتهى دعاه فقال: إذا قام أحدكم في صلاته فليبدأ بتمجيد ربه، ثم يصلي على نبيه، ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. ودخل رجل آخر فمجد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعُ تُجَب وسل تُعطى، ادعُ تُجَب وصل وسل تُعطى. فمن قدَّم بين يدي دعائه ثناءً على ربه وصلاةً على نبيه صلى الله عليه وسلم لجديرٌ وحريٌّ أن يُجاب دعاؤه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدعاء محجوب، يعني عن الله عز وجل، عن الإجابة، إن الدعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. فهذا من عاجل بشرى المؤمن في الدنيا إن هو أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، أما الآخرة فحدث ولا حرج. عن منفعة هذه الصلاة النبوية، أما يكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلا يوم القيامة. من كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلا يوم القيامة. ونحن نفرط ونضيع والعياذ بالله. هذه اللطيفة التي ما تفكر فيها أحد موقن مؤمن إلا انخلع قلبه. أتدري أنك إن صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليك الله في سمائه، وسخر الملائكة لتصلي عليك. صلاة الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، رفعه لذكره وإعلاؤه لمكانته يوم القيامة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فأطال السجود حتى ظن عبد الرحمن أن الله قد توفاه، قال: فذهبت لأنظر، فرفع من سجوده فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ فقص عليه القصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل جاءني فقال: ألا أبشرك؟ إن ربك يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. من صلى على رسول الله صلى الله عليه، ومن سلم على رسول الله سلم الله عليه. أي شيء تريد بعد هذا؟ أن يصلي ربك تبارك وتعالى في سمائه عليك. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة لا تزال الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. إن أردت أن تستكثر من صلاة ربك ومن صلاة الملائكة عليك فأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواحدة ليست بواحدة في كرم الله عز وجل، بل الواحدة بعشر أو يزيد، كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي، أي ملك من الملائكة، أتاني آت من ربي فقال: يا محمد، أما يرضيك أن الله عز وجل يقول: من صلى عليك مرة صليت عليه بها عشرا، ومن سلم عليك مرة سلمت عليه بها عشرا، من صلى عليك مرة صليت عليه بها عشرا. أي شيء يريد العبد الموفق أكثر من هذا الخير؟ عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع وتدبر رحمك الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحى عنه بها عشر سيئات. والله إن المغبون لمن يقل حظه من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الخير العميم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مرة: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا والله أبخل الناس، بخل على أعظم الناس حقا عليه بأقل شيء يوفيه، ثم بخل على نفسه بهذه الخيرات والبركات. فأبخل الناس من بخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى نعرف مدى الغبن والخسارة التي يقع فيها بعض الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصل علي خطئ طريق الجنة. وفي رواية: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة، والعياذ بالله. وجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدرجات الثلاثة للمنبر فقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. يخسر الجنة، يبوء بالنار، كل هذا لماذا؟ لأن أعظم الناس حقا عليه ذكر عنده فلم يعطه أدنى حقوقه الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم. أختم بهذا الحديث حتى نعلم أننا إما على باب خسارة وإما على باب فوز عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقعدون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة وندامة وخسارة، والعياذ بالله، إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه عدد ما خلقت وعدد ما أنت خالق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.